كلها ترجع زي ما كانت، الفيران تنزل جحورها والقرود تلزم شجرها، والعيال لو نسي التاريخ العبد لله يفكرها. سبتهم بمزاجي حبا وما رجعت كله استخفى، هما بيدقوا بشواكيش اما انا ضربت بمرا.